وبإجماع المسلمين وبالنظر الصحيح. لكن ما هو الخمر؟ قال المؤلف: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه العبارة من الحديث أشكل على بعض الناس فهمها، وهي بحمد الله واضحة. فمعنى الحديث: قل ما أسكر كثيره فقليله حرام، أن الشراب أي شراب إذا أكثرت منه سكرت، وإذا أقللت منه لم تسكر، فالقليل محرم. فمثلا هذا شراب من الأشربة، إن شربت منه لترا سكرت، وإن شربت منه قليلا كأسا لم تسكر، فالقليل حرام. أفهمتم؟ وليس معنى الحديث أن ما لا يسكر قليله فالكثير مباح، ليس المعنى أن القليل الذي لا يسكر من الشراب كثيره مباح، لا. فمعنى الحديث واضح، أن الشراب إذا أكثرت منه أي شراب إن أكثرت منه سكرت فالقليل منه محرم. وليس المعنى أن الشراب إذا شربت منه يسيرا لم تسكر فالكثير مباح وإن كان فالكثير مباح وإن كان كثيرا، لا. وهذا واضح من الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره. قالوا كل من صياغ العموم، وهو ما دل على العموم بمادته. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فيدخل في ذلك ما كان مشروبا وما كان مأكولا وما كان مشموما وما يتعاطى عن طريق الإبر ونحوها. فكل ما يذهب العقل ويسكر فإنه محرم من أي شيء كان، ولا يختص ذلك بنوع من الأنواع. يعني نقول أن الخمر لا يكون من العنب، من نقيع العنب أو نقيع التمر، بل كل ما يكون سببا للسكر فإنه محرم. قال رحمه الله: ولا يباح شربه، ولا يباح شربه للذة ولا لتداوٍ. لا يباح شربه يعني المسكر للذة، يعني أن يتلذذ به، لأن شربه محرم. وكذلك أيضا لا يجوز شربه للتداوي، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. إذن لو قيل مثلا إن شرب الخمر أو تعاطي الخمر يشفي من مرض من الأمراض، فإنه لا يجوز في هذه الحال، وذلك لأنه يشترط لإباحة المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول: تعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات. والثاني: تيقن النفع. كل محرم لا يجوز ارتكابه عند الضرورة إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول ماذا؟ تعين المحرم بأن يتعين، فإن وجد غيره من المباحات فإنه لا يجوز، لأنه حينئذ لا يكون هناك ضرورة. والشرط الثاني: أن يتيقن النفع، لأنه لا يجوز ارتكاب محرم يقينا لأمر موهوم. فمثلا يتعاطى الخمر أو غيرهم أو يشرب الدم، يقول يمكن أو لعله يشفى أو نحو ذلك، نقول هذا لا يجوز. لا يجوز أن تتعاطى أمرا محرما يقينا لسبب موهوم. نطبق هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله، ما استثناه. قال: ولا لعطش، أيضا لا يجوز شربه لعطش. قالوا: لأنه لا يزيد العطشان إلا عطشا، لا لا ليس فيه ري، وإنما يزيده عطشا. استثنى المؤلف رحمه الله مسألة، قال: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. ها؟ كيف؟ نعم، ولا لعطش ولا لغيره. نعم، يعني لا يجوز تناوله لأي سبب من أسباب إلا لهذه المسألة التي استثناها، قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. الشرطان متوافران، الشرط الأول تعينه لقوله ولم يحضره غيره، وثانيا أنه يتيقن النفع لقوله لدفع لقمة. فهمتم؟ إذن نقول شرب الخمر لا يجوز إلا في هذه الحال، وهي ما إذا غص بلقمة ولم يحضره سوى الخمر. فمثلا كان يأكل وغص بلقمة وأراد أن يدفع هذه اللقمة فلم يجد حوله إلا الخمر، فحينئذ يجوز أن يتناوله لدفع اللقمة فقط، لدفع اللقمة فقط. أولا نقول لأنه تعين المحرم هنا لقوله ولم يحضره غيره، ثانيا أن النفع متيقن لقوله لدفع لقمة. وإذا قلنا إنه يجوز شربه في هذه الحال فإن من القواعد المقررة أن الضرورة تتقدر بقدرها، أن الضرورة تتقدر بقدرها، فيجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة فقط، وما زاد على ذلك فإنه يكون محرما. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ إذا قال قائل ما الدليل على جواز شرب الخمر في هذه الحال؟ نقول الدليل قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. طيب لو اجتمع أعزكم الله بول أو ماء نجس، فهل يقدم البول أو يقدم الماء والماء النجس أو يقدم الخمر؟ بعض العلماء قال يقدم عليه بول، يقدم عليه بول يعني يشرب البول ويشرب الماء النجس، ولكن هذا القول فيه نظر، وذلك لأن البول أعزكم الله مما تتقزز منه النفس، فهو محرم شرعا وعرفا وطبيعة، النفوس تنفر منه، بخلاف الخمر فإن تحريمه تحريم شرعي، تحريم شرعي يعني أن النفوس عند شربه لا تجد نفورا منه في ذاته وفي طعمه، بخلاف ماذا؟ بخلاف البول. وعلى هذا نقول لو وجد عزكم الله بول وخمر أو ماء نجس وخمر فيقدم ماذا؟ يقدم الخمر. والسبب أن هذه الأمور اللي هي البول والنجاسة مما تنفر عنها النفوس والطباع السليمة، تنفر عنها، بخلاف الخمر، فالخمر وإن كان محرما وفيه ضرر لكنه أهون من حيث الأضرار من هذه الأمور. يقول المؤلف رحمه الله لا بول آدمي، بول الإبل جائز، لكن لو فرض أن نفسه تتقزز ما يستطيع، يعني مرادهم يقدم عليه البول النجس. طيب أما لو كان بول إبل وخمر وهو يقول أنا لا أستسيق أشرب هذا، فنقول هذه ضرورة أيضا. يقول المؤلف رحمه الله وإذا شربه المسلم، لا تختلف الماء النجس، قد يكون ماء فيه نجاسة يمكن يشربه، لكن يعني ماء نجس مثل ماء عزكم مجاري ما يمكن أشربه. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله وإذا شربه المسلم، إذا هنا أداة الشرط داخلة على الفعل، والمراد بذلك تحقق هذا الفعل، وإذا شربه يعني تحقق منه الشرب، لأنه قد سبق لنا أن الشرط الداخل على الفعل يرد على أوجه، أن يراد به ماذا؟ لا، أن يكون المراد من الشرط الداخل على الفعل إرادة فعله مع قرب وقوعه، إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام، والثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس، كحديث جابر كان إذا خطب احمرت عيناه، هل المراد إذا أراد أو إذا فرغ أو إذا شرع؟ إذا شرع. الثالث مسألتنا هذه، أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل تحقق الفراغ منه، الفراغ منه. فقوله إذا شرب يعني تحقق منه الشرب، وليس المراد إذا قصد أو أثناء الشرب. قال وإذا شربه المسلم خرج بذلك الكافر، لأن الكفار يستحلون الخمر ويرونه مباحا في شريعتهم وإن كانت محرفة. وقالوا المكلف، المكلف يعني البالغ العاقل، خرج به ما إذا شربه غير المكلف، فإنه لا حد عليه، لأن الحد أصلا لا يجب إلا على من؟ على مكلف. يقول مختارا احترازا مما لو كان مكرها، فالاختيار ضده الإكراه، والإكراه هنا له صورتان. الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، بأن يقال له اشرب هذا الخمر وإلا قتلناك أو فعلنا بك كذا وكذا. والصورة الثانية أن يفعل به ذلك كرها، كما لو أمسكه رجلان وصب الخمر فيه. أفهمتم؟ إذن الإكراه له صورتان. الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، بأن يقال اشرب هذا الخمر وإلا قتلناك أو قتلنا حرمتك أو ولدك أو نحو ذلك. والثاني أن يكره على أن يفعل ذلك، والصورة الثانية أن يفعل به ذلك كرها، كما لو أمسكه رجلان وصب الخمر في حلقه، فإنه في هذا الحال لا يترتب عليه أثر. لماذا؟ لأنه لا اختيار منه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله عز وجل قد عذر من أكره على الكفر لأنه بغير اختياره، فما دون الكفر من باب أولى. ثانيا عالما، عالما ضده الجاهل. فلو شرب الخمر جاهلا، يعني ظنه شرابا وشربه، فهذا إيش؟ عذر. كذلك أيضا لو كان حديث عهد بإسلام وظن أن الخمر مباح في الإسلام فشرب، فإنه لا إيش؟ لا يترتب عليه أثره. إذن لابد مختارا عالما. طيب هل نقول ذاكرا؟ لا، نقول ذاكرا لا، ما يتصور، لأن الذاكر ضده النسيان، وهذا في وهذا إنما يتصور فيما كان الأصل أنه حلال. واضح؟ يعني مثلا الإنسان في نهار رمضان يأكل ناسيا، الأكل في حد ذاته حلال، فيقول نسي فأكل، لكن في مثل المحرم لا يتصور النسيان، إنما الذي يتصور هو الجهل أو الإكراه. فلا يتصور مثلا يشربه ناسيا، لأن الناسي ضده الذاكر، والذكر إنما يكون، الذكر والنسيان إنما يكون في شيء أصله مباح، كمن مثلا أكل في نهار رمضان أو شرب في نهار رمضان أو جامع في نهار رمضان، هذا يقال ناسي يعذر. لماذا؟ لأن الأكل والشرب والجماع أصله مباح وحرم لعارض، حرم لعارض. إذن هنا لا يتصور أن يقال مختارا عالما ذاكرا. والسبب نقول لأن النسيان لا يتصور هنا، إنما يتصور النسيان فيما كان أصله مباحا. يقول عالما أن كثيره يسكر. طيب وإذا كان عالما أن قليله يسكر، أن كثيره يسكر، طيب ألم يسبق لنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ طيب إذن مفهوم كلام المؤلف أن كثيره يسكر، أنه لو شرب القليل الذي لا يسكر فلا بأس، فاهمين ولا لا؟ تبعني يا رزق. المؤلف رحمه الله يقول أن كثيره يسكر. طيب هو علم أن كثيره يسكر لكنه لم يشرب الكثير، شرب القليل، شرب القليل. نقول نعم هو كذلك، أن كثيره يسكر، إذا شربه علم أن كثيره يسكر فهذا يحرم ويقام عليه الحد المرتب. أما إذا شرب القليل، القليل الذي لا يسكر مما كثيره يسكر، فقد ارتكب محرما لكن لا يقام عليه الحد لأن وصف السكر لم يتصف به. واضح؟ أنت فاهمين؟ الآن المؤلف رحمه الله يقول مختارا عالما أن كثيره يسكر، فإنسان مثلا أتى إلى كأس خمر، خمر في إناء، يعلم أن هذا وهو كثير، يعلم أنه لو شربه وهو كثير يسكر، نقول هذا فعل محرما ويقام عليه الحد. طيب مفهوم كلام المؤلف أن كثيره يسكر، لو شرب قليلا مما كثيره يسكر مفهوم أنه مباح. نقول ليس المفهوم هنا، المفهوم في مقابل إقامة الحد وليس في مقابل التحريم. وعلى هذا فشارب الخمر الذي يشرب الخمر تارة يشرب ما كثيره مسكر فهذا محرم ويقام عليه الحد، وتارة يشرب قليلا كثيره مسكر فهذا محرم ولا يقام عليه الحد، لأن وصف السكر الذي يقام الحد من أجله لم يتصف به. فالأول مثلا الذي شرب الكثير صار سكران سكر، والثاني الذي شرب القليل مما لو أكثر منه سكر لم يسكر. والشارع علل الحكم بماذا؟ بالشرب، بالسكر، قال فعليه الحد. نعم. وقوله رحمه الله مختارا عالما أن كثيره يسكر ظاهره ولو لم يسكره، فإذا شرب الكثير الذي يسكر مثله عادة، الكثير الذي يسكر مثله عادة، فإنه في هذه الحال إيش يقام عليه الحد؟ نقول ظاهره ولو لم يسكر به. أما القليل الذي لا يسكر فهذا قد ارتكب محرما لكن وصف السكر الذي يقام الحد من أجله لا يقام عليه في هذه الحال لأنه لم يتصف بالسكر. قال رحمه الله فهمتم هذه الجملة؟ طيب أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أي نعم. يقول فعليه الحد. أي لكنه ما وصف السكر أي لم يسكر. أي نعم. هذا ظهر كلام المؤلف. أي وأما إذا شرب الكثير، إذا شرب الكثير الذي مثله يسكر عادة فعليه الحد ولو لم يسكر، اعتبارا بالعادة. طيب نعم. أي هو من حيث التحريم نقول حرام ما يجوز، لكن كلامنا في إقامة الحد. فشربه للكثير والقليل محرم بلا ريب، لكن هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ تقول أما الكثير فيقام عليه الحد ولو لم يسكر به، لأن العادة جرت أنه يسكر بذلك. وأما القليل لو شرب القليل مما كثيره يسكر فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقام عليه الحد، والمسألة تحتاج إلى مراجعة، لعلنا إن شاء الله نراجعها ونشوف. لا بس هذا ما يقال، ما انطبقت عليه أوصاف السرقة، لكن الحديث إذا شرب فاجلدوه، إذا شرب فاجلدوه فظاهره يشمل إذا شرب القليل أو الكثير من الخمر. فهمت؟ نعم. أي ظاهر الحديث نعم، إذا شرب فاجلدوه. ولذلك المؤلف رحمه وذلك العلماء رحمهم الله ذكروا أن من وجدت منه رائحة الخمر يعزر، أن من وجدت رائحة الخمر يعزر إلا أن يدعي شبهة. طيب كيف؟ اللي هو لا، هي متعلق بقول عالم أن كثير يسكر، العلم لا بد منه. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فعليه الحد، فعليه الحد. ظاهره بل صريحه أن عقوبة شرب الخمر حد، أن عقوبة شرب الخمر حد، وهي 80 جلدة. وهذا أعني أن عقوبته أن يجلد 80 جلدة هو ما عليه أكثر العلماء، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن عقوبة شارب الخمر أنه يجلد 80 جلدة. واستدلوا لذلك أن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في زمنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقال له عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80، يعني حد القذف. فضرب عمر رضي الله عنه 80، وكتب إلى عماله في الشام وفي غيره أن يجلدوا 80 جلدة. قالوا: وهذا قضاء عمر رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم والعمل بسنتهم. ولا أيضا قالوا: لا يعلم له مخالف، فيكون كالإجماع. والقول الثاني أن حده 40 جلدة، أن حد شارب الخمر 40 جلدة. وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله على أنه من باب التعزير وليس من باب الحد. وفي المسألة قول ثالث، وهي أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا ولكنه تعزير، ولا ينقص عن 40. أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي تعزير لا ينقص عن 40، فهي ما بين 40 و80. واستدلوا لذلك أعني لكون الخمر من باب التعزير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، لم يحدد فيه شيء. وأيضا ثانيا أن الشارب كان يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الضارب بالنعل، ومنهم الضارب بالجريد، ومنهم الضارب بالثياب، ومنهم الضارب بالأيدي. ولو كان حدا لكان منضبطا، لو كان حدا لكان منضبطا. وأيضا ضرب النبي فيه 40 جلدة، 40. فلما استخف الناس غلظ عمر رضي الله عنه. وثالثا مما يدل على أنه ليس حدا، قالوا: لو كان حدا مقدرا لم يكن لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يزيد فيه أو ينقص، لأن الحدود مقدرة من الشارع. فهذه 3 أوجه استدل بها من قال إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا. الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه شيئا، والثاني أن الشارب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى به فيضرب بالجريد والنعال والسياط والثياب، وضرب فيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام 40 جلدة. ولو كان حدا مقدرا، ولو كان حدا لكان مقدرا لا يزاد فيه ولا ينقص. وثالثا أنه لو كان حدا مقدرا معينا لم يكن لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يزيد فيه أو ينقص. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم على أن عقوبة شارب الخمر من باب التعزير ولكن لا تنقص عن 40، لأنها أقل ما ورد. فما بين 40 و80 يخير فيها، يعني ترجع إلى اجتهاد الحاكم. فإذا رأى مثلاً يجلد هذا 40 وهذا 60 وهذا 70 وهذا 80 فله ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فعليه الحد. جلد 40 لا بس هذا ما يدل على التقييد، لأنه أيضا جاء في بعض الأحوال أنهم كانوا يضربون بالجريد والنعال، فيكون هذا تنوع، يعني شارب يجلد 40، شارب يجلد بالجريد والنعال والثياب، هذا ليس مقدر. وقد تكون أيضا قد تكون 40 قد تكون 40 يعني من باب التعزير وليست من باب التعيين. لو كان كل شارب يؤتى به يجلد 40 نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأربعون مع الرق، يعني إذا شرب الرقيق جلد 40 جلدة، فإنه يجلد جلد 40 جلدة. وهذا مبني على أن الحدود بالنسبة للأرقة تكون على النصف من الأحرار، وهذه جادة المذهب، بل أكثر العلماء على ذلك، أن العقوبات المقدرة شرعا وهي الحدود بالنسبة للأرقة تكون على النصف من الأحرار. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بشرب الخمر. نعم، عالما أن كثيره يسكر. كيف؟ شلون الكثير؟ الكثير يرجع فيه للعرف، معروف الكثير، القليل مثل فنجان هذا قليل. عالما أن كثير له مفهوم. أي إذا كان جاهلا. بالكثير. أن الكثير يسكر. إذا كان جاهلا أنه خمر، جاهلا بالحكم، أو عالما بالحكم ولكن يجهل أن هذا أن مثل هذا يسكر، فهذه هذا يدرى عنه الحد. ها؟ فمن الفرق؟ نعم. نعم. هذا جاهل، مو بنسيان. أي. هذا جاهل بالحكم وليس نسيان. لا تحاول، ما فيه النسيان ما يتصور. النسيان لا يتصور. النسيان إنما يتصور في شيء مباح، شيء مباح، يعني إنسان في رمضان في أو صائم يأكل ويشرب هذا ناسي. أما شيء محرم، واحد يقول والله نسيت، زنيت، نسيت، مشكلة دي ما يمكن. لكن يتصور في مثلا في في في الخمر ونحوه، يتصور الجهل، إنه جاهل، يعني يجهل الحكم، يعني جهل بالحكم أو جهل بالحال. نعم. كيف؟ لا، إذا كان فيه وصف السكر لم يقل لا تقربوا الصلاة إذا شربتم الخمر، وإنما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا تحقق في وصف السكر. فقد يشرب الخمر اللي مثلا الذي صلى عافية المدمن على شرب الخمر ما يتأثر، كأنه يشرب قهوة. إذا كان ما يعي ما تصح صلاته، ما دام انه يضيع في الصلاه هذا. وايضا عقوبه، من شرب الخمر لم تقبل له صلاه 40 يوما 40 ليله ما تقبل له الصلاه. وليس معنى هذا انه يلزمه الاعاده، فباتفاق العلماء على ان من شرب الخمر تلزمه الصلاه ولا تلزمه الاعاده، لا تلزمه الاعاده، يعني يصلي، يعني بعد ان يصحو يصلي ولا قضاء عليه، ولا قضى عليه. ولذلك يلغز بها ويقولون صلاة إن فعلها فهو محرم وإن تركها فهو حرام، ما شيء فعله حرام وتركه حرام. يقول صلاة السكران، إن صلى وهو سكران حرام وإن ترك الصلاة حرام. طيب وش يسوي؟ ماذا يصنع؟ نعم.